الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما أسلف ما أسلف من النور وتفاصيله وأنوائه وأمثاله أقرب بذكر الظلمات التي هي ضد ضد النور. نور مالت معنوي نو يا وحسي نو أسلف نوال كذلك ظلمات دم وحسي نو معنوي الله إهم نور ما مجمع إهنياهم نور من دم إهنياهم ظلمة يا معنويون وحسي وعيد الله إهسي بقلد تنقصات قصال له. والذين كفروا إنه يكفروا أعمالهم سراجوا يسرعات من سرة رهين وإطعام جائع وبناء مسكن للفقير والمحتاج يسرعات ما لنا أعمال سراجة التي يحسبونها أنها تنفعنا يوم الكندا سعود عراج بلو ميلوت للسالة بالا متكم كانتو بمول كسرابين. للتشبيه خمسة أركان إلى علماء البلاغة: المشبه هو المتكلم، والمشبه به هو الأصل، والمشبه هو الفرع، ووجه الشبه وأداة التشبيه. هنا المشبه الله، والمشبه أعمال الكفار، والمشبه به السراب، وأداة التشبيه كسراب، ووجه الشبه في عدم الانتفاع. الآن والذين كفروا كفرت أعمالهم سراجا كسراب عند أراران سراب رهاب لوتان إلي لوتان بعد الزوال قبل الزوال بتواصل كيف لك إذا إقاد ويستايو إلي لوتا ورهاب لوتا بعربي يا مالك وقت الاشتداد النهار نصف النهار ميستايو كريكة سراب لوتا أرارا يعني كسراب عند أرارا يتا هذا ترى دقيقة دقائق جبوك دقائق دقيقة وين أرض المستمع لا طبعا زيفيد بهون وبميدا لاي إن دالو أين أرارا لمن وطاقبك هون يقار ردوا كريكة هون وهاني فسمت لأيتاج أربوها قرزي أقرب ما يتايو أربوها قرلت أنا وحرر أنا كذي مالنا إسكا مقو درسيت إسكا قبول درس كذي إسكا أرقر لت على وبرها ميدا لوها عند ستايو بطرارا جليلك انجر قبقب لك وهاي مثلا فعنهما قديم سي شبي شعره بس بمي أقول نقرأ النقرات شوالي ايه تشبيه هنا مجاز ايه دلالي أصيب الله لك اين المجاز هذا حقيقة وهذا حقيقة شباب ايضا حقيقة بالحقيقة ليستخرج من ذلك معنى مفهوما لهؤلاء. لا لا مجاز ايه دلالي بالله لك يا شيخ والذي كفر أعماله كسراب بقيعة هذه كذا تقول لا كسراب بقيعة والقاو وهي الأرض المستوية بقائم أرك أرين ذا تبال يحسبه الظمآن ويتأمه سو يقم توال ما أن كريكته من مال النو إن أرارا عرفناه بنا هذا قام قام وزيزا يبالا وإم لا يبالا أنا بقول بنو سليم رها بدوثان إلا بدوثان قبل الزوال الله إلا بدوثان ليحسبوا الظمآن ما أن كريكة وهانا بلا السبوال فهذا إذا جاءه فإذا جاءه يمتعوا جزيما لذنا لم يجدوا شيئا وهون أعقن يوم لا يجد شيئا معتبرا نافيا هون أعقن يوم بل يجدوها باعا مانسورا أعقن يوم ويمتموا وهون أعقن يوم لكا كنتونو إريبا كنتو آلا ووجد الله عنده الله نزاق أعقن يوم فوفاه حسابه يسراون مولتو يكفلوال والله سريع الحساب دمو حساب مفتننا إيه من دنا يكافرون سرانو بزي بطراراو شبهو تال يعني يا كافروش سراتو عندك أرارانا كافروش راساتو عندك أما سونا لك تقمتو وكل اللاي يميتا يتقرارا وها مستوت هيدو أتقبو سيدر سكده بادو هونو عندما يعدن يؤينت هلا إن ذي كافره بدون يفسدوا سراتشو سرات الرحيمو صدق آو بناء بناء بيوت مساكن يسروا اسم الكامل وبيلو يسروا السراء بإسلام اسم الكامل وبيهونو كفرو قال شرطوا سراء التمالا يا أنت أتمنى لك لو سفوا بلو سيتبكوا يوم القيامة من دام يكفل بس بوتا الله زند سيمتنا سيدر سكيزي كانتو هونو يا دنيا يا دنيا بلوم الله يكفراتشون جزا مولتو يكفلاتشوالي هذا يا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال جل وعلا ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آخر ايه وتمثيله وقال جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح فيها صير أصاب هرس قومين ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا ولكن أنفسهم يظلمون يا الله جل وعلا وبل إلى سورة البقرة عند الزين من الآل ومثل الذين هم سيكون مواليس في قام ربات الرسلين أن أنفسك مثل نبي ربسين أصابه وعادل فاتحه لا بيخفى فلم سيبه وعادل فتح الله بسهم نسيل أو كذا مجاني لو ولا بسهم نسيب لو أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ولا مثل بصير بلو أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إئسار فيه نار فهدرك أدار يا سلام بابا سير جنة ده وقلوش بيسا بوشي جوش عنه بس إذاك مجال بلو بزا كده أنت دا كنتو عندمي هون عينك يوم القيامة يكفر سران دزاهونو زيروهونو يمتا الله أكبر لا ينفو مع الكفر أعمال إلا إذا تاب صاحبه قبل أن يدركه الأجل سبحان الله كما قال جل وعلا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تنانتنا صالفنا ويهدي الله لنوره من يشاء نور تناقر تناقر يهدي الله لنوره من يشاء آهون ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور إيه ظلمة نور الله بيتركناه الإسلام نور نوبرب نور قال تدرك ياهو سبحان الله أو كظلمات وهم ومثل الذين كفروا أعمالهم كفر بكيس النبرة ومثل الذين كفروا أعمالهم كظلمات ما أطوف على الخبر نو كظلمات عند جمع ظلمة عند جلما إيه هسيون لم يشبه أو هسيون لمعنوي يشبه نو تشبيه الهسي للمعنوي إيش لتقعيبه لفهمي للفهم للثاني ان دي الردو لم يسمعوا او كظلمات ويمن دا يسروا سوى يكفر سوى سراتشو ان دا إلا ما وشناتشو في بحر الباباه نجيب عميك بقام تلقى في الله بهونا بحر لاي وكيان وصلا ان دا لك إلا ما نو يغشاه انه بحر ورشف نوات موج مأبال من فوقه كما عندنا كما أبال إلى إلهي موج ليلة ما أبال الله من فوقه أهنم كذلك هو التنياو إلى إلهي كونه ما أبال سهاب دامنا الله يا سلام يا سلام الله أكبر ظلمات بعضها فوق بعضها يا سلام أي قرآن الله أكبر إيه مكاثر السرات شو المثالي سينقر يتفاتات شو السرا كفرات شو بس إلا ما شبهه تعالي بكفروا لا اندقنا ميسروا في الضلال كيف زناو خمروا مسلم عظام أدرقوا مجاجالوا بيك أنو يكفرين فين ما قبس بفات شو بس إلا ما عليك إلا ما بكفر لا كفر بأمت لا أمت ما تأمرات شو ولا تنياك إلا ما اندقنا دموت إفاد ما صافاتات شو رسوس إلا ما إهين بمن شبهه لك باوكيانوس يا وكيانوس بتعمل تلقى في الله بحرنا كلاي لاي موجا الله يبهر مع بال مال عندنا بموجو لاي ليلا موجا الله دغنا دمو كموجو الاي لاي كونو موج الاي لاي دامنا الله تراكمت عليهم المعاصي تراكمت عليهم ايش مخالفات تراكم عليهم ايش الفساد كفر بالله عند موجب له وكفر بالرسول ولات موجب له لا مثالي كفر بالآخر ثلاث موجب له ويم دمو كفر بالله بالرسول بالمال آخر ما من بميقبال نقر هلو عند من دنو عند بحروج إلا ما بلو قتلوا دمو ميسروا فساد زنا وخمروا سو مقدلوا ولات تنو موجب له كذا دمو عندنا لمسلموز ما يدرقوت إساءة مسلمون مقدلوا ما تتشتاتشو إن دا يتقبلوا قرآن إن دا يستموا موناتشو سوستنيك إلا ما بلاو ظلمات بعضها فوق بعض بك بلا إلهو إن دا تنبابرك إلا ما إله إيو هستيون مثلوا لمعنويونه سبحان الله لك سورة البقرة ما جمرها لك مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور وترك في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كسيل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعه في آذانه من الصواعق حذر الموت والله محيط بالخاسرين يكاد البرق حسي يخطف أبصاره إلى الله جل وعلا يكاد يخطف أبصاره كذا كلما أداء لهم مشوفي وإذا أزم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمه وأبساره يا معنوي إن داس وقدا يزاهرون وستنبار إلا إيه برقه يا قرآن النور نور باللجتا يا قرآن وانتونا إن دقنا رعدوا دم وعيدون براء نشبهوا ثلاث فرع إذا قرم ثلاث مرة أسفر رعيدا يا قرآن ذاتها دم عندنا براء نشبهوا ثلاث يا كفرون إلا ما دموا سبحان الله بمشبهوا ثلاث بلليتوا إلا لليتوا دام مناصيلون إلا ما كهونا بقى يترك أكمل إيه يا بهروج إلما لذين يونسين في ظلمات على يا بهروج إلما يا أصحاب إلما يا لذيذ إلما كذلك ظلمات بعضها فوق بعضون عليك كذب برهان الله يا وطام إنجيل قال لا يوطام بقى كذب إلما كذب إلما لا ينوي اللوج أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إسلمنا له يمشي به في الناس كما مثله في ظلمات أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من رب الإسلام نور نو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم على الله يريدون يطفئوا نور الله إذا سلزيهم إلا ما نجدي كفر إلا ما نو بدعة إلا ما نو مأسية إلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أي شدائد أما ينجدي ظلمات البر والبحر ياو بدنيا مأسية معنوية هنا إلا ما نو بأخير دمه حسي هنا من إلا ما يمتعل ولذلك يوم القيامة ظلمنا وسألت عائشة الصديقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الناس يوم القيامة قال يكونون عند الجسر دون ظلم آلواتنا فلذي أو سرات إلا ما نو بنورنا كابرا مقابر إلا ما نو بنور الإيمان كابرا هون صدر مثل المال بنور الإيمان كابرا بستقى سنة نورنات بدعة إلا ما نات جهل سل إلا ما نو علم نور نو حق نور نو فإنما الحق نورا باطل من ذنو ظلمان معنوي قوة الإيمان قال لك بعين عند مثال قلها لذي بلو علماء السنة لبرجر والتعديل إن علي المديني حديث المعلول عن دنيا نبر إلى البرد لإلمي معرفاتي إلى الحديث إلى عن ببوث إلى الباقى خلاص توجه النبر عندي نورا سيوم نبر إلى الحق سيون حديث سبحان الله دين لما تبق حديث موضوع شكرا لبس كونا خلاص إلا ما يهون نبر ديس كما ليه درجة در السؤال إلى سبحان الله قوة الإيمان نا ياو الظلمة الهستية معنوية تسبب الظلمة الهستية بقى خلاص سراد لا بحسنا ونورهم إلا ما هو قيام لا بحسنا بجلس بقعدنا إلا ما هو نور كذلك مقابر لا بجلسنا بقعدنا إلا ما هو نور بل سيموت فيتو نور هنا لأهل السنة لازم يقول أن أباس من آله وتسود جميله تبيض وجوه للسنة وفي إشاء أن السنة هي الإسلام كما قال البربهاري وكما قال ابن تيمية يعني إن دقنا دمه بدعة من عندنا وتسود وجوه أهل البدعة البدعة ظلمانا بدنيا الشنسيت أتعلم واتها ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بدعة من عندنا وفيتنا تقرال أهل البدعة يعني سيارة جم سيموتهم مقابرهم الكامان إلما يهدبات جوال حسب البدعة يكفروا يعني هنا في النش نورات جو تشفنوا يتوسن في نورات جو يكفروا إن دال لبقى إلما بإيمان بدن بهدو الدم إيو بدنيا سيارة جم نور نو سيموتهم نور نو مقابرهم لاي نور نو يوم الكامان نور نو سراتهم لاي نور نو سبحان الله إيه النور نو يدل بدنيا يسوي الأنرو أن النابل هلت واسماتا لسو ساينكوس نير رداء الله بسفطر أساو وقو نقر إلا ما بمهنو النابران بمهنو يمي وقو نقر بزين الساري عارقو سيدينون يمنفسون معنويون وأن وستانيون برحان مان ولا تستوي ظلمات ولا النور يا الله جل وعلا لذين له أعمى هي النور ما يلسو أعمان لذين أعمى لا جاية لا تأمل أبسا ولكن تأمل القلوب التي في الصدور على يعني قد جاءك وسائب ربك فمن أبسا فمن عامية فعليها على الله جل وعلا ثم بكم أمين فهم لا يسمعون يرجعون يأكلون يعلمون إلى نور كما ناكر نورا ناتشو نور كما آيات أور ناتشو نور من دلنا غيش كما سمعت دنقور ناتشو على الله الله أكبر ذلك نقول إيه ظلمة يعين ظلمة على والظلم ظلمات النوم ظلم شرك إن شرك لظلم عظيم أيضا لا يوم الكيامة إلا ما يهون على بدعة ظلمنات يعني يوم الكيامة كذبوا على تردد كذبوا على وجوههم مسودة يوم الكيامة ظلم سووا ما بظلم العباد كذلك ظلمنا وظلم يوم الكيامة وكذلك ظلم العبد نفسه حيث يعرضها للمعاصي مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والوقوع في إرض الناس بغير حق وأكل أموال الناس لا تنزل لموال وزل ظلمات يوم القيامة الله أكبر لأن كذي دقدق إلا ما نو يا دنيا برهان فاوزا فانوس ما شوك الراز وزتا ما يسوقدو إلا ما نو إلا إذا إيش درعه الله بالنور المعنوي معنوي بهونو نور الله اسكال قفتر وما عرفنا انقدي يا ظلمات بعد فوق بعد كفر وكل الذين وكتتناذروا باسال اره باسال النبي الهلال الليل هذا الا ما استال لا يوم نور عند يغب تزكت ورازن الله من ذلك يا رسول بل يعني ببصر العين بسجا عين ايته نور وسوك على بر اتاب النبي تلقى فهمت ورد الله ايضا وان يروا ايه يعرض ويقول سحر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله الله أكبر إذن إيش إلا ما مالت مأسيات إلا ما نباتك على مآسي كسو مراك على لبه شرك بدعة مأسية باتك على إيش إلا ما نو علم نور نو نورنا إلا ما إشانا نفعل أبو أهيدو سيلزمي نور العلم لما عندك كما سيامرك على لبي تنانتران لتبارا ومارا يا وضعية تنانتنا وتقاران إيه ظلمات خلقون سي خلق أو بذل ما خلقه دالي دار كذار أمو نور أفسدو بدا يا نور بدر رسو لك كابران دار يا نور بدر رسو لك يا بران سيلزمي إيه نور بات آقطر تاكري قال كثلاثو كذكرو كتاعو كدعوو كتوهيدو كسنو شيطان مشي غوبت نفسي تشو موبت علي موبت تترار موبت لما اسيا سي درارا من دناو يدرارا بنا هودين يا قلبنا ان العبد اذا عمل خطيئه نكت في قلبي نفسه سوداء فان تاب فقل قلبه ولم يتوب يتراكم حتى ايش يغشي قلبه وهو الران الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كان ايه اتقى ودربنا اتقى اما نور معنوينا وإما ظلمة معنوينا بك إما سببنا وإما قطعتا وإما سببنا لبس يا برانا وزيلا وولي الله ما تعرفين قلبي نورانا قلب نور قاتل لك الظلمة بقلبك لا لا يخرج منه قانو كتب لا الشيء يقول الله هاي معبرات وشي عبران لدي معبرات انبيس القانو نمي أستكاكل قانو كتب لا الشيء ليلة معبرات بمنو زيرونا قانو كتب عندك زي بالرسل لا سبحان الله هذا ينيا غانا سيمدنا ربنا وسوكا تلا ملا زوري ايه معصيه ظلمان يجو يا عين ظلمنا يا جورو ظلمنا يا فينجا ظلمنا يا بلتو ظلمنا يا ذرو ظلمنا ايه وستقلي موالنا الا ان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي قلبنا نعم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج مثال هذا الرقم إيه إلا ظلمات بعضها يا هنون من لسه موج عند بموجو لا موج هلت سحاب بلا إلهه ظلمات بعضها فوق بعض هنا إن دي إلا ما أين ستعرق عقمونا تترى الربو أقرأ إجن دي أول آت لم يفد رياجة يكرم لك رسبة إلا ما لأيو تأتي بدامنا بخيرا رسبة إلا ما أطفعنا باثر استئهين حقيقة لما وكفل لك تنبا تنش لما رداتي شهر قم بالإستئبة إلا ما قم بالوسط دقلت إلا ما بعدك إذا بكرم تقول دامنا سبحان الله إلا ما زجت تارك إلا ما نايد الله الجيب التاوية الصادرين إيه تقربا إذا قرنوا لك عندما ياتينك حق لما ياتيشل من دي تكم روبتان وده نور مدرسة يشل فيه ولذلك أكبه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله برهان على درق الله برهان إلا والله شيهم وإن يرى كل آيات لا يؤمنوا بها برهانات أنبياء وشكوا يمتونك برهان نبا مجزاء برهان نبا آيات الكونية مجزاء برهان نبا آيات الشرعية قرآن برهان نبا مجزاء الأنبياء برهان نبا أنبياء والدعوة برهان نبا نبيات وشكوا بملوا برهان نبا نقل يتكت تلاشو تكيتنو برهان تدرق اللتن يتكت تلاشو برهان الله تدرق اللتن ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر ثم قال سبحانه ألم ترى عليهم أن لا يسبح لمن في السماوات والأرض بسماء من ذر لا يعلو عندما يتراه عندما يسجد عندما يسبح يسبح له عندما يتراه يم يسجد له ثم يسبحه من في السماء لا يعلو من الملائكة والأرض من ذر لا يعلو والطير أمره جنسنا ويجوا على طيور صافات قابضات أجنادهن باسطة وقابلات إيه رأس الله نعتراض شنو شو إنتنا أيار لاي أو ألم يرى الطير في جو ألم يرى الطير مسخرات في جو السماء ما ينتكون إلا الله إن جار قد لك إيه وكو ذكر له سبحان الله عجيبنا يا أمورا وترارا وشكداود ويسبين دنا بطن أقروا هذا وشكما داود جيبا يسبين والطيرا وسخرنا الطيرا يسبهنا عندما رسنا ولبنا منطقة الطير ونحن من كل شيء إن هذا الفضل المبين إذن انقدياه والطير عموره وقيل صلاة لأوك ألا أنه بلا فتر وقال إنس جين ملائكة مؤمنوا يا ملائكة كل مؤمنوا إنس جين مؤمنوا لعله تقدال تصليه لطيرنا وبلوم ميلال وقيل يقول لنا صلاة بال يقول لهم لك سجين دنيا درسة ناقوة لأنه أنتنا نسجل من في السماء ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلهم ذا وين مشي الناس سدي بهم بهي بالوار كلهم يقدر سديها كلهم يسجد لله تعالى باينة كلهم سجود ورد لله تعالى طوعا وكرها باينة حي على جثانا والنام صفات أي باسطات أجنحتهن في جو السماء وقابضات كأنه مزرقاتها الله ما أطرافنا وتفسي كل شيء بها سدهين كلهم يقول الله أن يطراه باينتون الله الله الله الله كل قد علم صلاته وتسبيحه كلهم صلاة أوقال سجدة تسليم أوقال كل مما ذكره مما في السماوات وما في الأرض والطير وهم كلهم قد علم الله صلاة أوقول لتعال كلهم قد علم الله صلاته أوقوتا وكوسيه وتسليمه ما أطرافنا أوقال لسيه الله يسبح لما في السماوات يسجد لما في السماوات يسجد لله تعالى والله عليم بما يفعلون مثل سر الله تنكو كوجرسو باينتو بتفصيلو إخلاصون أقوابون هلون باينتو يا قال ما عملتو نظره إلا من الله سبحانه وتعالى ما لنا تسبيه ونجدي هلون نظر سبيه على وبذت أي سورة أول تسبيه تناقوه تعالى الله في أول سورة الإيش نهل أتى أمر الله فلا تسجلوا سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء سبحان الله أسرى بأبده ليلة في أول سورة الإيش يعني حديد سبح لله ما في السماوات والأرض وكذا في أول سورة الحشر يسبح لله ما في سبح ما في السماوات والأرض في أول سورة الإيش صف سبح ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم في أول سورة الإيش جمعة يسبح لله ما في السماوات والأرض في أول سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وكذلك في أول سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وكذلك في سورة نصر إذا جاء نصر الفتح ورأيت النصر تكون في دين أفواجا فسبح مبروطة بفعل أمر سبح لله بفعل مضارع يسبح بفعل الأمر سبح بمصدر تسبيحه ولكن لا تقول تسبيحه باسم المصدر سبحانه وهو الكثير. انجري تسبيح يا مخلوقات النبي الله نوح بمي موت كذي لرجاته لا توسياتنا قروت الال لا اله الا انت الوسيا نقرها لو قروت الال سماياته بمرو لو كون فإن السماوات السبع لو كانت حلقة مبهمة زق اندي نقر برات ما كب بالتهول أسمته لا اله الا لك سبرات شوال لجال الال ولتن يدمو تسبيهن أبزا يا مخلوقات رزق تسبيهن والذي اختاره الله لملائكته أفضل الكلام أربعون سبحان الحمد لله إلا والله أكبر الآن هي تسبيح رأس الله سبهو تعالى ملائكة سبهو تعالى رأس سبهو تعالى جبال سبهو تعالى بل بثلاثة يسير سيد سبها التسبيح للرجال التسبيح للنساء بل فاتحة مقراء القرآن الثالثة سبحان الحمد لله فاتحة إلا يا سلام بروكو تسبها الله بسجد تسبها الله بل في أول قيامك للصلاة كما في استفتاح عمر سبحانك الله ونحمد وبارك اسمه تعالى جد إذا أي تصديه يجينا سويت قولات شوه اللي يلهموا التصديه وتعديله وتعنيده كما يقول النفس أي تصديه بزوها قائق بزوه مستر بزوه بل كل تصديه في القرآن الصلاة على عبد الله النظار أول من تسمية الشيء باسم جزء أو باسم كده يا إن هذه الثلاثة يا شيء من كلام الناس إنما التصديه والتهليل والتعليل وقراءة القرآن إذا لم يري أقول لهم لقراءة الرواله هي بتصديه بطم أفضاد اللبين وإنا لنحن الصاف وإنا لنحن المسبح للإسم الفائل دم مسبح سبح تسبيح فهو مسبح سبحان المسبح سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له كذلك التسبيح لا يستعمل لغيره ولا أي وجه من الوجود تسبيح لا الله إنجي لا عندما يدرده سبحان الله سبحان ربي سبحانه كذلك يقول القرآن الله سبحان الله سبحان ربك سبحانه عندك. ومن العجيب في سورة الفتح يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه كلهم دليل عندنا يسبحوا الله يعني لتؤذروه لرسولنا لا الله وتوقروه لرسولنا لا الله وتسبحوه لا الله لرسول وتؤذروه وتوقروه لرسولنا وتسبحوه لرسول إذا لم لا الله له لا يقال سبحان جبريل ولا يقال سبحان محمد ولا يقال سبحان إبراهيم لا يستعمل أصلا سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له نعم كل قد صلاة وتسبيح وتسبيحون يا أولئك دين تسبيح صلاة بطعام والثانية والصلاة يا أولئك قال ذكره يعني من دنه يعني صلاة الله لا يبكى ذكر لما قاطونا مستعوه كل قد علم صلاة تسبيحة والله عليم بما يفعلون الله بمثل السراء وستمستر تلك وقت يعلو قيسان وإله ثم قال الله ملك السماوات والأرض بس ما ينام من درده يعلو نقال ملك السماوات يزوته مبتنته يمن وعيدا لهم بس ذي ميقرر ولا درشاء ولا نتقاري ولا أدقاج إلاه ويدو لنزام تبين الله أنك نسكار ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شماله من المزهير وقال شيخ الإسلام مفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاء فبين أن لا تكون إلا بإذنه وحقيقة أن لا يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم ذنوبا بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ولا تكون لغيره وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ترشي فيسجد فإذا أنزل له شفاعة ولهذا أثبت ذكر الشفاعة أثبت الشفاعة في كتابه في بإذنه في مواضع له بسفتي النظر المعنى قال الله اتمنى بسماي ملك إذوتا إكزا مينا ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية تطأ عروق شجرة الشرك من القلب يا شرك زافرون قلب نكل عرقا مثل إشي آتنا في الآية الله أكبر الله أكبر حقيقة هنا الله يكفت اللي نبيش أنا قرأت وما قرأت إذا الله لا أقوب مدرسنا ومن لم يجل له نورا فما رمينه سنتهي ترسواله بل قرآننا نباله بل من رجال قال قرآن قرب أقبابه إذا لم نور لنور إذا لم يتكموت نور لجلمان لباطن إبن يوز قرآن لسن لسن رسن لك التكمال حتى جبريه التكموت حتى إسمتجه التكموت حتى الجامع التكموت حتى الهلول التكموت كما قال ابن تيمية إيش كل من استدل لباطل من كتاب وسنة فإنما هو دليل عليه وليس دليلا له على فقرآن ذي لباطل من رجع يهون أن يعلم يا مطا من رجع يهون الذي يهون البسالج ولا يأتون في مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله أكبر الله أكبر. فبقى وإلى ملك السماوات وإلى الله المصير. بقى يسمى يمدر بمهاراتهم يالله يهلو ملك إزوتا يسو اندهون هلو من ملسو ودسونا مدر شافر في جمر ملكو مخلقو مسجنيتو السن بيشا اندهون لفردهم هلو مقربو ودسو أقل لو بقى ليس لأحد في هذين الأمرين يدوم. بقى الذي بلو واتخذوا من دون الله لا يعني شيئا لا يخلقون واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إمام الشافعي بيت وآتوا إشنا ذكرون برلا لمن تبرك نفسك هول واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ذرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلاص كذلك أمس نقر آندون يالا درجة جتالي بارس يقبالي أي قباو. ثم قال جل وعلا ألم ترى عليها من أن الله يزجي سحابا دامنا عندني كفكز أزجى يزجي إزجاء ببضاءة مزجودة ببضاءة مزوجة أو مزجاة يا اسم الفاعل يا اسم المفعول مزجاة مزجيتنا يزجي أزجى يزجي إزجاء فهو مزجل وهو مزجل وهي مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة يزجي يسوق ينادال ما لسنا يكسك سال بأمره سبحانه كذا صحابا دامنا يكسك ثم ألف بيني واحد أركي بوتا تتراكم كمر لال ثم جلو ركاما كمر رقوال أواهد السيابك أواهد السيابك فترى الودك عند الضوء السيابك أتايا والا داما زنام ودك زنام يخوي سيوطا من خلال كسك من بين كوستوما تالبو وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا وينزل من السماء على أيام أن الله ينزل من السماء عندما يعود من جبال ترارا وينزل من السماء كسماء من جبال جبال ما يورد فيها يالك هنا ونزل من السماء من جبال فيها بس يالك هنا ترارا من برد يهونا بسماء يهونا بوتا آل جبال بوتا أرغوتا فيها بسماء كال جبال من مياورد من برد برد مياورد بردو مالا شفت كيف اهون دامنا عند ذكا مرال كذا دمو زنامو كسو تالبو يوتال عندان دقزي دمو ازاو كدامنا عند ترارا نقر آل إلال كسو من دنو بردو تفن كده وردال عندان دقزي بردو يوردال يا بردو سنان نش بايهون اندال لبهون ابت بيهون افرد ميا بلام نبا اندين كفافلو سنان نش عربوت مالا يبقى قولو فيري وي بيانس ياتر سيري يأكل أرغوت وردو بان دقزي حجر درم دميت ماتون سيادافا سبلن معنى بقى يدراشو دميت ماتون سيادافا الله زنامون دزا بمطابت بان دي بيلك او مريت تبور برا دراشو يتفانا باريلا عند ومفيت بقدرة ومفيت على اندقزي بومفيت ونوي زنبا خيان داندو تبتا ملائكة ورداني لان ايان داندو تبتا الله اقوال ارى ميكايل الذي مدبوه الله سبحانه وتعالى اذا اكبر زنبا لابو تابا غار ويسرف عما يشاء الى الله جل وعلا لون ابو تالا زنبا ويقص صرفناه بينهم يتأمر آيات الان تران نزيد صحابا ثم ألف بينهم ثم يجر ركاما عربا مركوما متراكب فترك من خلاله وينزل يورد من اسكى سماء من جبال وهم جبال يهون فيها بسماء تالله من برد يهون يو بردون كسماء وهم هنا ترارا على كزان وبردو كفنكتو من مطعو فيصيب به بس دي بردو ميأسكى الله من يشاء من يشاء له ومن جس يعوذ كذي بردو أم تونا كبار وجب ما رجال ويصيب ما أننا كبار بردو أي نور لب برج ما أسيا يا هي لب تكبار كهونا بردو ما تو زروت وجب ما رجال إجابة إذا نفسه من ديوان جرا دردو يتجابو من شادر قال بقى من دونه يتزرعوا يتمرتوا وجب ما رجال بردو بقى يرابا لأن القتلة الله زبوا إلى منادو تجاب تجاب إلى شو إذا كبرت إلا باشوا دموع لاسف الدلواله إذا كبرت إلا وهكذا في العالم هو عندنا كذا بردوا من دالة كمرة دراشة الله غير مارا يقول عندنا يبالو أرض الأفرج أوروبا يا أجر من دالة بردونا بكتراش حيارة ساعات تلك صوفنا مترفسوا كابورتنا مدربنا مترفسوا مو كاستجينا كرنا من الوقت هون بتكنولوجيا زين تنو ما برات الله يدلا يا ماشين مبرات من على بزاء انجي بان قد قزه قرر سبحان الله بردو ينسى بل انس بن مالك ازربيجان هيدو سمنت ور درس بردو قرر دوت ممتاز كالكيلوت قص سيادر قويتو عليها انس بن مالك ازربيجان يبال ودا ايسيا ودا سا ودا طاليا المسمار معنا سبحان الله يا الله سلام نردو سنتو قد الله الله مغسلني بالماء والثلج والبرد على ايه وهانا وهان قطرونه بقى ايه فريج لا يهونه كفر وجوه بيسالك وين فريج لا وهما تطر وين دم اقوى اقوى الله ايدا لا يتطر وها تطر وها مالا وبردو مالا خلاص عند الزهر الله جل وعلا قل ياهو طهارة اتشار البتال ماء السماء نو والمياه لا يجوز بها تطهر سقو مياهنا على ابو شجاع الاصفهاني ماء السماء وماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البرد وماء الثلج ما نهفز هيفدنا مثلا غير الا كتاب قرط يعني اذا قال عند برجه ما يقربوا بزو سو ايه ده تلقوا شي فتي قرى سكرت ارجع كوبي ارجع ما تنشل كون حفظ شعرا وانا سرال يد متغبا كتاب سالك لو يتتاثر تشلا لا بقى اذا انت ذاك ده ودا رجع لا بقى قال قال اسكم انه ثاني كتاب سي سي قال كيلو لي يطيف اه يا سلام اخذ يبوس في بحار علوم القران ثمانية إذا كتموا إلى ثمانية إراش تندم بليلة أسألف كود قد وين على إلى يعني أكل لفتو قرآن المال بليلة أسألف كود وين أسأل زمن على هنا أكل سن كتاب فترشى سورة القمر في كراء إن أمسكين في جنة ونهر في مقعد الشدك عند مليك مقتدر روح لا تعلم إذن يسلي قال محفظ مناسبة حسن أسباك الزيقى اللو بسي بزام كان تسمو مهمتاز أكيد أسلي قال كتاب التفسير كل با فصلوا للتنة أسلي ما اللي سألوا نزل السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها السكا من يشاء يشاءون سو بردو ويصيب أسلو كده ما يشاء كده السنة سو يكادو يكربا سنا بركه يزين أبو يبدش تاو برهان كربال يذهب بالأبصار أين الليات أفالياس وقبلا ولذلك كره الفقهاء اتباع البصر للبرك ولا يتبعه اثني مولات مال في كيف يتكرر اي جلم اتتا انت قالوا ما في تتكمط انت ولا يتبعه بصره بعينه باللج سير عندي اي دافر اي يو يا عين برهانون يكنس بطال الله هذا معنى قوله تعالى يكاد سنا بركه ضوء لمعان ايش بركه باللجتاو نور نور بركه باللجتاو برهان يذهب بالاسرار عين الف كربال يكاد البرق يخطف ابصار من دار العين وقال جل وعلا يقلب الله الليل والنهار لديسنا كانوا يغلبوا الطوال ان في ذلك عبره للابصار ان بما ذلك يا عين رب لالاچو سوچ يا رب عين لالاچو سوچ تلك تامر ده الله قال لما لا قادر لما هو يعني باس على لما لا ديكت ديكبا لما هو يعني وانا الدهر يقلب الليل والنهار يا يسوع يا غزير ابن ادم وليس ويسب الله وليس اما ذات اياه فقول لي ولد وانا الاهد الفرد الصمد الذي يميت ولم يكن كفانا وأما شر إياي فسبوا الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يا قلوا أبتال عندنا يا رزموان عندنا ستروان دمو يطأنوا ساعات بي عمتوا عند ساعات يتأني ساعات وده ما طايت سمرا هنا نربط جزيع نتما لن عند ذاتهم بأسرع أولاد تعمل من هنا المعنى النوم سايتاو عندي بها اللبت لليتو ودك أنو بتاتوروار ለይቱ ወለቀኑ ቦታ ዞሯል ነገር ግን ማቀንና ልጅ አንድ ጊዜ ይገኛል ማለት እኮ አይደለም ግልጽ ነው አይደል ለምሳሌ በዚህ ወር በነዚህ ሶስት ወራት ወይ ሁለት ወራት ቀኑ 12 ሰዓት ማለት 11 ሰዓት ለይቱ 12 ሰዓት ማታ 3 ሰዓት አንድ ሰዓት ለይቱ ተሰጥቷል ተሰጥቷል አይደለም ከቀኑ ስንት ተቀንሷል አንድ አይደል በ12 ሰዓት እንደዛ ሲደረግ ቀኑ ጠርቶ ወደ ልጅ ያልገባ አልገባ إذا شما دم ماذا؟ هذا معنى كو يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى الله جل وعلا واختلاف الليل والنهار إلى الله جل وعلا يقلب الليل والنهار إن في دائرة سيدنا الأستاذ ثم قال جل وعلا والله خلق كل دابة دابة لا خلق ولا دابة بهلول إن دهون هي أمومون يا سازلنا بس دابة مال أراد كتيا لو كمانو بقلو نا أهيا فرس مالا نبر بس ذوات الكوين بأراد كتيري كلمي هيدا ونبر ليلا من يسر أهون قيل لهلول كل دابة مما فمنهم مما انت بتحمنيجي مالك كذا فهو ما ذا وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا خلق كل دابة مما كفى منهم كدابة مكاكل ما يمشي على بطنه بهودهم يهدوا كالحيات للان بهودهم يهد نقر نورات بهودهم يهد نقر تفتف سالت كإبابوج فطور من فطور نعلق من؟ أزو بهودنا؟ أسو عندنا كإباب عندنا أسو زندو زندو كإباب عندنا سؤبان إباب تلقون عندنا زندو إباب يعني أزونا بهودهم يهد أيضا بايب ايلي لو من دنا بهودو ميهدو ديلا من قال لي لا بهودو ميهد اوضع صار يلا زمو بني انيا بنناوك ما نناوكم بهودو ميهد نغرا الله حكمه الله لا الله مريتو من ما ينكاو ابابو اند اند بيفات اي اقربو بهودو ميهد في السبا جيرونا زي السبا جيرونا اجرو اتشنا بهودو ميهد اباب الاجر اللي لم دنا اباب الله اكبر سبحان الله فمنهم من يمشي على بطنه كنسمك اكل بهود ميد الله كلا ياد وامثال ومنهم من يمشي على رجلين بولت تجر ميد سو ديش ما مال اسكب سو ديش كذلك الوز وز يبال امور بولت تجر ميد دورهم بكفيل برادم بجر ميد ومنهم من يمشي على اربع رات هي ابدانياو نغير انساساو بقولوا هي فارس كبت من ذاك اوري ابدانياو باركوا يخلق الله ما يشاء ايو كوها خلقوا لا لا ايو كوها خلقوا اند زي نس يطاب بانت هيدا نو كوها اي نغ بيفطروا باركوا تبي هيد بهودو مي هيد بولت تكر مي هيد كوها مخلقوا تادا براسو كده نو اليس هناك خالقا اليس هناك خالق قادر على هذا بلا والله شيطان جن عينت براري مالو بغير ميدان لو سو مشكل على بقول له مشكل ايش لا شيطان باصل او جن انت الناسو بغير نو مي ايتايو مش الناس زر انا لا كل شيء قدير ان الله لا كل شيء بو نغر قدير شاي ان الله لا كل شيء بو نغر لقد انزلنا برك لوريتنا ايات انقضت وينات حقن قلتم يا دار والله يهدي انه والله مر يشاء يشاء لا تنسوا يا ورد الايات لو كلهم حقن قلت لي ادرك نبر لكن يمروا تكيتوش ناتشو وكذا نفسر الايات ولتستبين سبيل المجرمين هذا ان شاء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.